وللقلوب ذنوب. أيحدث أن تفقد شيئا وتشعر بالفراغ بعده؟ أيحدث أن ينتزع قطعا هائلا من روحك وتشعر بألمه؟ لقد ظل صامدا وصبورا، كانت حياته محاطة بذلك الأسى، إلا أنه يرى فرجا مقترب. كان يردد: اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه. بحسن ظنه كان يخبر العالم بأنه لا شيء يحدث، لا شيء سيء، لا شيء قادرا على أن يسقطني أرضا. كان يخبرنا بأن الأشياء التي تبكينا سيأتي يوم ونضحك من صدر حزنها. وللحظة أخذت أحدق بتلك السماء. يا الله، كان يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ونحن قد اقترفنا من ظنوننا إثما. أوليس للقلوب ذنوب؟ وإذا بصوت بداخلي يهمس لي: ما بال الناس شاردين ومسيئين الظن؟ علينا أن نبرهن لأنفسنا بأن إساءة الظن بالله خطيئة نعاقب عليها. حينما تكون الإساءة به جزءا منا، لن نستطيع أن ننتشله من ذاتنا. عندما تكون حياتك محالة من حسن الظن بالله، ستشعر دوما بالإحباط تجاه أفعالك، موقنا بأن بعدها سيأتي شر. عندما تمدي يديك لتطفئي توهج الشمعة بوسط تلك العتمة، على ثقة بأن النور سيأتي متدليا من تلك السماء، ما أجمل ذلك اليقين. في حين أن يكون أحدهم عاجزا ولن يستطيع أن يخطو خطوة بغير عكازته التي لطالما يثق بأنها ستكون بصحبته دائما، تلك الثقة هي الأجدر أن تكون لله وحده. ربما لم أشاهد كألذ تلك الثقة، ثقة حبيبنا محمد، وحتى في أشد حالاته كان حسن ظنه يجلجل في قلبه. كان يصد الأسى بابتسامة مثقلة بالصبر قائلا: ما ظنك بإثنين؟ الله ثالثهما. لم يخب ظنه بربه. ونحن قد تكدست أرواحنا بالقنوط والتشاؤم. سيأتي يوم وتدنو الحياة وتخبرك بأن لا تحصري حياتك بصومعة التشاؤم. فلرب قلب ظن بالله خيرا فأمطرت الحياة بداخله. وحده الله من يطفئ ضيقا اعتراك، وحده الله من لا يردك خائبة، وحده الله من يضمد جراحك، وحده الله من يثبت السعادة بأعماقك. فلتغرسي ذلك بقلبك مهما بلغ بك الشتات، فإن التعثر سنة الحياة، وبالظن الجميل سيتبعه النهور. فلا تطلي حياتك بإساءة الظن بالله، لأن في كل مرة ستقفين على حافة الفرح وتنزلق قدماك وتسقطين. كوني على يقين بأن الله سيغزل لك أياما بقدر ظنك به، وسيبعث في طريقك نورا. كما استطاع أن يخرج يونس من بطن الحوت، سيخرجك من رحم الظلام ولو بعد حين. كما أن القلوب الحبلى بالأمل ستنجب حياة سعيدة، حاملة معها راية مخط بها لكل حزن كبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما دام هناك كاف ونون، حينها إذا أراد ربي فيكون. حرف آلاء عبد الله.